قضية بالعكس، طولبت سلام الله عليها بالبينة. على ضوء فتوى المشهور اللي ذكرناها من أن ذا اليد إذا أقر بسبق كمل عليه أن يقيم البينة وإلا انتزعت منه. على هذا السيناريو، سيناريو قضية فدك لصالح الخليفة الأول، لأن الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقرون بأن فدك كانت قبل الزهراء مسبوقة بيد أخرى ورسول الله صلى الله عليه وآله. وأنتم المشهور هم تقولون على أنه يا بتر إذا أقر ذو اليد بأن زيدان هو المالك قبلي عليه إثبات البينة أنها انتقلت إليه، وإلا تؤخذ منه وتدفع إلى المقر له. خلناهم على طبق القواعد الفقهية اللي أنتم أرسمتوها واللي آمنتوا بها أيها المشهور، الزهراء سلام الله عليها تقر بأن فدكا مسبوقة بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تقم بينة على أنها انتقلت إليها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. والمفروض أن الخليفة الأول يدعي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة مثلا. خب هذه لما تنتزع من يد ذي اليد وبسبب إقراره ترجع إلى ملكية المقر له، خرجعت إلى ملكية رسول الله صلى الله عليه وآله. وبما أن رسول الله شأنه شأن بقية الأنبياء لا يورث، تعود فدكا ماذا للمسلمين، فيئ للمسلمين. فإذا محاججة أبي بكر تامة على مبناكم أيها المشهور، هذا فرد مشكلة. فكيف ناقش أمير المؤمنين سلام الله عليه الخليفة الأول قائلا بأنه أنتوا لازم تقيمون البينة؟ مقل كما سنقرأ الرواية قال للخليفة الأول مخاطبا بأنه لو كان للمسلمين في يدي شيء، لو كان هناك شيء في يد المسلمين يملكوه أنا وجئت أدعيه أو طالب بالبينة أو هم يطالبون بالبينة، أنت لمن تسأل تطلب منا البينة؟ قال منك. قال له ليش هسه أنتم بدينا شيء؟ هو قال لأمير المؤمنين إذا كان أكو شيء بيد المسلمين وأنا أجي أريد أن أخذه، لمن تقول له جيب البينة؟ قال لك أقول لك. قال له ليش بالعكس فدك بدينا وانتم جاي تطالبون، مع ذلك ان تطالبون بالبينه؟ هو المناسبه بنفس الشيء، شنو انتم الله خصكم بحكم افردنا احنا من اخرجنا شلون؟ فاذا خلاصه الاشكال انه على ضوء ما انتهينا اليه بالامس البحثي ان المشهور ذهب الى انتزاع العين من يد ذي اليد فيما لو كان ذو اليد قد أقر بأنها يعني بأن يده مسبوقة بملكية زيد، قالوا تنتزع العين وترفع إلى زيد. وعلى ضوء هذه الفتوى المشهورية فدك هم لازم تنتزع من يد الزهراء سلام الله عليها وتدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبما أن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء، بعد ما ترجع فدك من رسول الله لمن؟ للزهراء، ترجع فيئا للمسلمين. أما ليش تنتزع من يد الزهراء؟ يعني الزهراء سلام الله عليها تقر بأن فدكا كانت قبل يدها كانت المن للنبي صلى الله عليه وآله، لا يمكن أمير المؤمنين ولا يمكن الزهراء ذلك سلام الله عليه. فبحسب إقرارها وبحسب نتيجة اللي انتهتونها أيها المشهور من أنها تنتزع ترجع إلى مالكها المقر له، هنا ما ترجع إلى مالكها المقر له وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالنتيجة تصير فيء للمسلمين لأننا نحن معاشر الأنبياء. لا، لماذا اعترض أمير المؤمنين على الخليفة الأول قائلا بأنه ليش تطالبون إحنا بالبينة، أنت روح جيبوا بينة، لا على طبق الموازين حكم. وكان الخليفة الأول هو من جملة المشهور. بس شيخ أنتم قلتم أنه يشرف في أن يتحول إلى أنه يكون هو من يأتي بالبينة، أن يكون تنقلب يعني الدعوة. اشترطتم في انقلاب الدعوة أن يكون هناك مدعي معارض، وهذا المدعي مو أي واحد، لابد أن يكون مالك العين. هذا بعدين هذا خليفة هيك شنج خاصة، هذا اتركنا شوي شوي ونتركنا هذا شوي شوي امشي بالفيلم شوية شوية امشي بالفيلم. فواضح هسه الان الاشكال وين؟ اعيد له واضح. قال ثم انه على الرأي المشهور اللي قبل اسطر انتهينا منه، وهو القائل بانقلاب صاحب اليد بعد ما كان بعد ان كان احنا لما نقول يقدم يعني شنو هو في باب القضاء؟ لما يقال يقدم يعني شنو؟ بالعكس منكر. لما نقول القول قول يعني المنكر، فارضين عدم هذا فرض اصطلاح هسه، هذا اصطلاح هسه. انت بعد تقول لي والله بالعكس كان المناسب ذاك شيء اخر. القائل بانقلاب صاحب اليد مدعيا بعد ان كان منكرا، لان يقدم قوله ما لم تكن هناك بينة للطرف الاخر، فلما نقول يقدم قوله يعني منكر، ينقلب مدعيا طبيعي. السبع شوية نجي نقول على أنه المدار على كونه مدعا عليه مو منكر، مدعي ومدعى عليه مو مدعي ومنكر، على المنكر على المدعي البينة وعلى المدعى على هذا فرض ألفاظ هواي جاي يصير سألت اليوم إيه. قال بانقلاب صاحب اليد مدعيا في حالة إقراره بالملك للمالك السابق، إذا أقر بأنه هناك مالك سابق. هذا المشهور قاله، وقبل ثلاث سطور هم ما شنو سلمنا وقلنا على ضوءه تنتزع اليد مين؟ من هذا الشخص اللي عايش بالدار 20 سنة، ما دام قال قبل 20 سنة هذه ملك إلى زيد تنتزع من عنده وتدفع إلى زيد، فيما لكن طبيعي طبيعي فيما إذا كان المالك السابق مدعيا، طبيعي هو أو وارثه إيه، سقد الأب ميت اللي كان قبل 10 سنين هو ملكه وأنا أقررت بأنه له، هذه جاي نقولها فيما إذا كان، ما نريد نقول يعني غير المالك كذا، لا أريد نقول يعني حتى تخرج عن كونها دعوة بلا مخالف منازع، أي هذا صح مقصودنا، مو أريد نخرج شنو الوصي والما أدري منه الوكيل والمحامي واضح له لا، أريد نطلع أي ما إذا كانت بلا منازع الدعوة. ثم إنه على الرأي المشهور يرد إشكال حاصله أن الخليفة على طبق الموازين المشهورية القضائية الكذا اللي تؤمنون بها مشوية الزهراء سلام الله عليها، إيش شلون أمير المؤمنين يقول لا أنت لازم تجيب بينة، صحيح قال هو قال أنتوا لازم تجيبون بين لأن قلبت الدعوة. واضح له لا؟ قال أن الخليفة الأول ادعى أن النبي صلى الله يعني أن الخليفة الأول هاي بيناتنا أن الخليفة الأول قال للزهراء سلام الله عليها تعاي أيتها الزهراء أنت الطالبين بفدك من باب أنها نحلة أو من باب أنها إرث؟ قولي لي. إذا من باب أنها إرث فقد قال أبوك صلى الله عليه ما عليه هذا الحديث صحيح أو مو صحيح ادعى هكذا أن أبوك أباك قال صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أو للمسلمين. وإن كان مطالبتك من باب أنها نحلة فبما أنك تقرين بأنه كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل يدك على هذه وكان هو المالك فحسب أنتم رأيكم المشهور اللي راح يجي بعدين الشيخ المفيد وغيره أفرضه يقولون شنو لازم ترجعيها. واضح له لا؟ الدعوة لا تقريب لو نحلة هدية لو أرد من الثنين التيئي. واضح له لا؟ قال إن الخليفة الأول ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث وأن فدكا ينبغي أن لا تكون إرثا للزهراء عليها السلام ويا بس مو أرث نحلة بل فيئا لجميع المسلمين إلا إذا أقامت سلام الله عليها شهودا على النحلة مو على الإرث لأن من الإرث ما يبطيها إلا شهودا على أن النبي صلى الله عليه وآله قد أنحلها إياها في حياته فإنه يحكم بكونها ملكا لها وإلا فلا حق لها لأنه لا بعد إرث ولا نحلة. وفي هذا المجال اعترض أمير المؤمنين عليه السلام بأن الزهراء عليها السلام ما دامت صاحبة يد على فدك وهذا حتى أبي بكر هم يسلم حتى أبو بكر يسلم على فدك بأن الزهراء عليها السلام ما دامت صاحبة يد على فدك فلماذا مطالبتها بالبينة؟ لماذا تطالب بالبينة؟ صاحب اليد بعد يحكم لصالحه ما لم يقم الطرف الآخر بينة. أنتم لازم تجيبون بينة على أنها لكم فيئ للمسلمين. فإن صاحب اليد لا يطالب بالبينة فقد ورد في احتجاج الطبرسي وشرح المعتزلي ابن أبي الحديد ورد هذا فقال أبو بكر هذا فيء للمسلمين فإن أقامت الزهراء سلام الله عليه شهودا أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعله لها ويعني الخبر بعد محذوف جواب الشرط وإلا فلا حق لها فيه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ لو لا حكم الله في المسلمين أهل ملتين الزهراء في حسى أمير المؤمنين ما تقول يقول أهل ملتين حكم المسلمين علينا طبق. قال لا يعني حكم المسلمين. قال فإن كان في يد المسلمين شيء وبالعكس يعني أنا ادعيته يملكونه ثم ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ أنت لمن تطالب البينة؟ قال إياك أسأل أطالب البينة يعني من غير ذي اليد المدعي. قال فما بال فاطمة سلام الله عليها سألتها البينة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده هم قبل هم بعد ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوا شهودا كما سألتني على ما ادعيت عليهم يعني في ذاك السؤال الفرضي. فسكت أبو بكر فقال عمر يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حجتك. كل واحد يعرف نفسه فإن أتيت بشهود عدول فبها ونعمة نحكم لصالحك وإلا فهو فيء للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه. سهو المناسب أن تقبل شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه هو غير الزهراء، هي الزهراء المدعية، أمير المؤمنين لازم تقبل، لكن تجر النار إلى. على كل حال، إن الزهراء عليها السلام كانت تعترف بأن فدكا كانت للنبي صلى الله عليه وآله. هسه عجيب، يعني بذاك الزمان ما كان أكو واحد نستعد أن يجي يشهد للزهراء سلام الله عليه بأن فدك إلها. اللي حايرين بس أمير المؤمنين وأم أيمن، لو لا يعرفها النتيجة أمير المؤمنين، وليش يورط الغير؟ هو جاب لك أم أيمن اللي شهد لها من قبل رسول الله صلى الله عليه بيمن بالجنة، والإمام الحسن والحسين وإن كانوا صغارا سيدة، وعلي مع الحاق يدور أينما والحق مع علي. إذا بهذه كذا يرفض بها من هو بهذه المثابة، أمثال الزبير وهذا بعدين. إن الزهراء عليها السلام كانت تعترف بأن فدكا كانت للنبي صلى الله عليه وآله، ومع اعترافها بكونها للنبي صلى الله عليه وآله فهي تدعي انتقالها منه إليها، وأنه عطف تفسير الانتقال يعني بالهبة، وأنه صلى الله عليه وآله وهبها إياها، وبذلك تصير مدعية للهبة فتلزمها البينة، ومع عدم البينة لها ينبغي أن تبقى على ملك النبي صلى الله عليه وآله. وحيث بقت على ملك النبي صلى الله عليه وآله فلتعد إلى الزهراء إرثا، لأنه ماكو غيرها هو بعد يستحق الإرث، الذرية الطاهرة من النبي صلى الله عليه وآله منحصرة بمن بها سلام الله عليها. قال وحيث إنه لا يورث ينبغي أن تنتقل فيئا للمسلمين. إذن كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن الزهراء عليها السلام ما دامت صاحبة يد فلا معنى لمطالبتها بالبينة؟ هذا فرد إشكال لا بد من الإجابة عنه. الجواب يمكن الإجابة بأنه هسه هذا شنو نقضي وبعدين حلي. زين، إذا شخص الآن أنا أجيت من سفر وأعطيتك هدية، وأنت رحت هذه قطعة القماش الهدية رحت خطتها عند الخياط ولبستها، بعد 5 سنين 6 سنين يصير وارثي يجي يقول لك على أنه يابا تعال أبونا أعطاك هدية، أنت تقول إيه صدق إجا من سفر وطاني هدية، تعال أنت انزع هذه القطعة القماش السترة أو غيرها ها اللي مخيطة وادفع لنا إياها لأنك تقر بأنها ملك إن قبل ذلك. هذا مقبول عقلائيا، مقبول متشرعيا، لو مرفوض ماكو فرد واحد يقول على أنه تنتزع العين اللي بهذه المثابة، تنتزع من ذي اليد لمجرد إقراره بأنها قال ويمكن الجواب عن ذلك. هذا الجواب قلنا شنو النقضي، بأن شخصا لو دفع إلى ثان قطعة قماش مثلا وخاطها الثاني ولبسها فترة طويلة من الزمن وكان يتصرف فيها تصرف الملاك، لابسها يطلع يجلس يصلي بها إلى غير ذلك، ثم بعه ويعيرها من غيره يطيها الغيره يلبسها إذا احتاج، هذا مو هذه أنت شنو بدلها بشيء آخر، مثلا أفرض كاميرا يطيها إلى غير آخر يصور بها مجلس عزاء أو مجلس سرور، تصرف المالك يتصرف، بس يقر بأنه فلان شخص زيد أتى بها كهدية من مكة مثلا، من مكان آخر. ثم بعد فترة مات الأول، فهل يحق للوصي مطالبة الثاني بقطعة طبيعي؟ أنا قلت الوارث بدل بالوصي، لأنه السيرة أنا أتراجع. فهل يحق للوصي أن يطالب ذلك بالكاميرا؟ يقول له ما دام أنت تقر الكاميرا أو قطعة القماش كانت ملك لغيرك، أنا وصي أطالب بها حتى أدفعها للوارثين. هل له ذلك أو لا؟ هذه ما مسموعة عند العقلاء. قال: فهل يحق للوصي مطالبة الثاني بقطعة القماش فيما إذا كان الثاني يدعي أن الأول ملكها إياه؟ حسب الفرض هكذا. كلا، لأن الثاني بسبب يده الثابتة زمن المالك الأول وسكوت المالك الأول عن ذلك، بل وإمضائه السكوت بعض الأوقات هو يعد شنو إمضاء، لا يتحول إلى مدعٍ. والإمضاء هم قد يكون بشكل شنو في موردنا، أن يقول لها للزهراء سلام الله عليها خب إلمن تحبين مثلا أن يكون، أو هي تطلب منه أن يعين فلان على فدكها مثلا شنو يجبي الأموال والكذا والحاصل، ولا يتحول إلى مدعٍ، وإنما يكون المدعي هو الوصي. كيف لا ونحن نعرف أن المدعي، المدعي هو شنو؟ أقول لك المدعي والمنكر واحد من الأمور اللي تحدد وتشخص المدعي من المنكر هو هذا، أن المدعي إذا قال يا بابا نأخذك شو طولتوها أنتم فيها، ما لا أنا أروح فيها ما لخلق هذه الدعوة، إذا راح ينغلق ملفها. مو مثل المنكر، المنكر إذا قال في أمان الله يقول تعال في أمان الله، شنو في أمان؟ أنا أريد هذا الدار اللي بيدك، أريد السيارة اللي تحت رجلك، إيه شنو في أمان الله شنو؟ بينما المدعي إذا قال في أمان الله ذاك يسجد لله شكرا المنكر، يقول قال الحمد لله خلصنا من اللغوة، مو كذي ولا؟ قال كيف لا ونحن نعرف أن المدعي هو من إذا سحب نفسه وسكت أغلقت الدعوة أقفلت، وهذا الضابط ينطبق على الوصي في مورد القماش، فإنه لو سكت أغلقت الدعوة. فستعالت هذه نفس الشيء طبقها على موردنا، الخليفة الأول يدعي أنه ولي يقيم وصيه، وش تريد تقول الشرعي على شنو هذه الأموال؟ دان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقوم وهو اللي يتولى الأمور. قم نفس اللي ذكرنا، دار قطعة القماش انت تعال جيب فدك، كانت تتصرف وهبها، قلنا اتى بقطعة القماش هدية دفع فدكا هدية للزهراء سلام الله عليه، وكانت تتصرف بمرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعد ما انتقل إلى الرفيق الأعلى الوصي مالته حسب الادعاء طالب بها. قلنا السيرة جارية على أنه مدعي وهو المطالب بالبينة، فكيف طولبت الزهراء بالبينة؟ فإذا هذا نقض، جواب نقضي الجواب الحلي هو أنه ذاك المشهور عندما قال بأن العين تنتزع من المقر إلى المقر له، هذا فيما إذا كان المطالب المدعي منه هو نفس المالك المقر له أو ورثته اللي هو شنو مالكين بالفعل، لكن مو هو المقر له باعتبار أنه مات المقر له، دون ما إذا كان وكيل ومحامي وما أدري وصي في موردنا وكذا. لا، المشهور لم يقل بذلك، المشهور لم يقل بذلك، قال إذا كان طرف الدعوى المالك أو وارث المالك حينئذ يحكم لصالح المقار له وتنتزع العين من صاحب اليد. خف في مورد فداك لا الوارث ولا المالك داعي، لأن المالك توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله، والوارث وهي الزهراء هي جاي الطالب تريد إديها تبقى على فدك. نعم حسب ادعاهم الوصي الولي ما أدري منه أي عنوان يحمل تريد تذكر، المهم مو المالك، هذا مقصودنا مو مالك ولا وارث، هذا هو طرف القضية. فما دام هو طرف القضية ليس هو المالك وليس هو الوارث للمالك المقر له، المشهور هنا لم يقل بالانتزاع، قال: ولا يخفى أن جوابنا هذا يرجع إلى ما حاصله أن إقرار صاحب اليد السهنان أرجع إلى ذاك. إحنا سوينا شنو أسباب الجواب الحلي، والأمر سهل، أن إقرار صاحب اليد إنما يقلبه إلى كونه، يعني يقلب صاحب اليد إلى كونه مدعيا بعد أن كان منكرا، فيما لو فرض أن الطرف الثاني وهو في موردنا الخليفة الأول الذي يدعي عدم تمليك العين لصاحب اليد هو المالك، هو المالك نفسه أو ورثته دون ما إذا كان هو الوصي كما في المقام، فإن الخليفة الأول ليس هو المالك لفدك سابقا، هذا باعترافه وباعتراف الجميع، وليس هو الوارث للنبي صلى الله عليه وآله، هذا عم باعترافه واعتراف الجميع، بل أقصى ما يمكن تسليمه هو كونه وصيا. يعني إذا أردنا أن نسلم ولا نسلم، احنا لا نسلم بكونه وصيا، وصي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن إذا تنازلنا هو مو أكثر من كونه وصي، هو ما راح يصير مالك ولا راح يصير وارث. والوصي ومن الواضح الوصي لا يقبل منه ما يدعيه في مقابل اليد الفعلية. المشهور قال اللي يكون مؤثر في انقلاب الدعوى كون الطرف الآخر شنو؟ مالكا أو وارثا، هذا يعني مالكا حين الإقرار أو شنو مالكا الآن، وارث المالك المقر له. والوصي لا يقبل منه ما يدعيه في مقابل اليد الفعلية، بل السيرة منعقدة على العكس، على حجية اليد، لأن احنا عندنا شنو السيرة قائمة على أمرين، خلي نقول واحد أو السيرة واحد على كون على تقديم ذي اليد فيما إذا لم يكن الطرف الآخر المدعي مالكا أو وارثا. اثنين السيرة قائمة، خلينا نقول المشهور هم قالوا نتيجة السيرة، المشهور مو أنه دليل شنو تعبدي، خلينا نقول هكذا. فإذا هناك سيرتان، سيرة تقول بأن ذا اليد مقدمة يده، هذا إذا كان الطرف المقابل ليس مالكا وليس وارثا، سيرة على التقديم وانقلاب الدعوة إذا كان الطرف الآخر مالكا. أما الوصي داخل وين؟ داخل بالمالك والوارث لو داخل بهذه، خو داخل بهذا الجانب، هذا الجانب قلنا ذو اليد يقدم قوله. وطبيعي ترى هنا ما نحتاج إلى مزيد عناء في إثبات ذلك، ليش؟ لأن يكفينا هي نفس نقل قضية فدك لرؤية أنه أنها غير غير غير غير مناقضة وغير مخالفة لمذهب المشهور منا، لأن مذهب المشهور منا قال مالك وارث ولم يقل الوصي، الوصي دخل في جانب تقديم ذل يد يكفينا على أنه هذا للجواب، ما نحتاج إلى أكثر من هذا، خصوصا القضية لما تنقل ما تنقل بغير هذا الشكل، أقصى ما ينقل في حق أحسن الأحوال في حق الخليفة الأول أنه وصي وولي ومتولي الأمر، مو أكثر من هذا بعد. وهذا مات لم يحكم المشهور عندنا به. قال والوصي لا يقبل منه ما يدعيه في مقابل اليد الفعلية، بل السيرة منعقدة على حجية اليد في الوصي، ولا أقل تكفينا قصة المنازعة في فدك هذه، ولا يتسجل بسببها إشكال على المشهور، أنه كيف تقولون بتقديم بانقلاب الدعوة والحال أنتم أيها المشهور من الفقهاء الشيعة تقولون بفدك العكس، ولا يتسجل بسببها إشكال على المشهور، فإن كلام المشهور ناظر إلى حالة ما إذا كان الطرف المقابل لليد هو المالك نفسه دون الوصي عنه، خصوصا وأن الوصي حسب الفرض وهو الخليفة الأول ما يدعي أنه كان مالكا هو، لا يدعي ولا يدعي بأن الزهراء لم تملك فدكا في زمن رسول الله، لم يدعي أنها لم تملك، ما نريد نقول ادعى أنها تملك، لم يدعي أنها لا تملك، بل إذا ادعى أنها لا تملك ذاك شيء آخر، لم يدعي فأخف هواي القضية أخف، لأنه لم يدعي أنها لا تملك لأنه طالب بالبينة، وإلا لم يطالب بالبينة، كان يقضي بعلمه وهو الرجل همات، يعني هذه هم لصالح المشهور ولصالح الشيعة، أنه لم يذهب إلى أنها لم تملك، وإلا لم يطالب بالبينة، مطالبته بالبينة يعني أنه شنو ساكت اتجاه هذه القضية. قال خصوصا وأن الوصي حسب الفرض وهو الخليفة الأول لا يدعي عدم حصول التمليك من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله للزهراء لصاحب اليد، بل أقصى ما يقوله إني لا أعلم بحصول الانتقال، ولذا طالب بالبينة، وعدم العلم بالانتقال لا يقف أمام اليد الفعلية، هذا مرجح لليد، وإن شئت قلت. أمشي واضح؟ وإن شئت المدعي إش وقت يطالب بال المدعي إش وقت يطلب منه البينة إذا كان هناك من ينكر دعوة، مو أنت تقولون الزهراء مدعيين انقلبت الدعوة، سؤال انقلبت الدعوة صارت هي شنو مدعي، خش وقت الدعوة إش وقت تحتاج إلى بينة في إثباتها أو نفيها، إذا أكو منازع إذا أكو من يطالب بخلافها، أبو بكر لم يطالب بخلاف ذلك، قال ما أدري، لو كان مدعي الملكية ما يصير واحد يجي أنا بدي الكتاب أدعي ملكية الكتاب، يجي السيد حفظه الله يقول احتمال واحد بالمليون هاي إنا، أو احتمال 50% هاي إلي، احتمال شنو؟ هاي تبقى الدعوة بلا منازع، لأنه ما يدعي الملكية، يقول احتمال، اللي يقف أمام دعوة المدعي المطالب بالبينة هو ادعاء طرف آخر، مطالبة طرف آخر لتلك العين مدعيا أنها ملكة، أما إذا لا ذاك ما يدعي الملكية يقول ما أدري، هنا هي تكون الدعوة بلا مناسب، مناسب أن اليد تدفع إلى هذا بلا مشكلة. وإن شئت قلت إن المدعي إنما يطالب منه البينة لو كان له طرف ينكر دعواه، وإلا كان المورد من قبيل الدعوة بلا منازع. اللي قلت بيها أو شو نقول بيها إحنا وإنتو بالحكم بلا حاجة إلى بعد بينه، لو كأبلي بلا منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى إثبات، يعني بلا حاجة إلى بينه. والمفروض أن الخليفة الأول ما تجنه الزهراء تطالب تقول لها بين جيبي إذا أكو منكر لذلك، المفروض الخليفة الأول لا ينكر ذلك، يقول ما أدري، مو أنه لا خطأ جاي تتكلمين، واضح له لا. والمفروض أن الخليفة الأول لم يكن منكرا وإنما يدعي عدم العلم، لا العلم بالعدم، يعني ينكر من جانب الإرث لا ينكر من جانب النحلة، ولذا طالبها بالبينة، وإلا إذا من جانب الإرث هو ادعى بأن النبي صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورد حتى لو أقامت مليون بينة أم لا يقبل، واضح له لا، لأن لا معنى للمطالبة بالبينة على أنها إرث، هو يدعي بأنه سمع رسول الله يقول، مو تشي له لا. فإذا مطالبت لأجل إثبات أنها هدية نحلة. هسا إذا جنابك قلت شنو والله كرر مولانا، أكرر الدعوة إذا كان طرف إلها ينكر ذلك الدعوة تكون شنو بحاجة إلى بينة، والمفروض أنه أبو بكر لا ينكر، يقول هذا ترى مو صحيح حكيك، مقابل الادعاء مقابل المدعي مو منكر، حتى تقول أبو بكر لم يكن ها مقابل المدعي مدعى عليه، صدق عليه منكر أو لم يصدق، هذا يريد يلعب، ما الله شنو لا تقول له أي دعوة بلا منازع راح تكون، لأن دعوة بلا منازع قربناها بهذا الشكل، أكو دعوة وما أكو من ينكرها، أسوي لك هو ما عندنا إحنا خو مدعي ومنكر، عندنا مدعي ومدعى عليه، ونقول لك هو على الخليفة الأول حتى مدعى عليه همات لا يصدق، ليش؟ لأن المدعى عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، دعي على أنه وهبها للزهراء، مو الدعي على الخليفة الأول أنه وهبها، وهو إذا يتكلم يتكلم شنو بالنيابة عن من ولي من لا ولي له مثلا، وصي من لا، واضح له لا، أمشي له أعيد. قال وإذا قيل المهم صدق عنوان المدعى عليه مو المنكر، ولا يلزم صدق عنوان المنكر، مو لازم يصدق عنوان المنكر، عنوان المدعى عليه، إذا ثبت أكو مدعى عليه بين على الطرف الآخر، بقول لا يصدق عليه، وأبو بكر هنا لا يصدق عليه مدعى عليه، وإن لم يصدق عليه منكرا لأنه لا ينكر، ولذا طالب بالبينة. قلنا كان الجواب أن الخليفة الأول لا ينطبق عليه حتى هذا العنوان، عنوان المدعى عليه، بل النبي صلى الله عليه وآله هو المدعى عليه النحلة. هسه لو تنزلنا هماد وسلمنا أن دعوى الوصي مثل دعوى الميت، شلون إذا ذاك المرحوم كان موجود وطالب راح توكل دعوى وتأثر، زين كذلك إذا كان هناك وصي للمرحوم للميت، إذا الميت منصب وصي ها إذا الميت كان موجود بعدما ميت كيف إذا ادعى أمرا يؤثر، كذلك وصي يهو وفي موردنا. وأنت حتى لو سويت المدعى عليه وسويت الكذا النبي صلى الله عليه وآله وصي منه بالفعل الخليفة الأول، فحينئذ يقوم مقام الجواب. هذا يتم إذا كان الوصي منه من الصبر، مو جايين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة المسلمين روح من الصبي يخو، مو هو الميت من الصبي. فهذه همات ما يأثر ما يكون وصي. قال على أن لو تنزلنا وسلمنا أن دعوى الوصي كدعوى الميت الموصي باعتبار أنه أعرف بحاله، إذا ادعينا ذلك فذلك إنما يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت أو ينصبه الميت، وإنما تم نصبه بعد ذلك من باب شنو؟ على ما هم يدعون. أي ولا هم أما شنو كتبهم مليئة بأنه ماذا اتفاق ما موجود. أي أي شلون فلتة كانت بيعة فلتة والجميع ها نصبوه، شو ما يتوال من هذا الحكاية. وإنما تم نصبه بعد ذلك لاتفاق المسلمين على بيعته بعد النبي صلى الله عليه وآله كما هو المعروف لدى العام. ضابط اليد إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.